أقيموا الصف في الصلاة، هذا محل الشاهد لما نحن فيه، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة معناه محله شيء. إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن أبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب المقصود من حسن الحكمي، بدليل حديث أنس والثاني من حديثي الباب حيث عبر بقول إقامة الصلاة، يعني معناه أن من لم يسوي الصفوف ما أقام الصلاة، ما صلى صلاة معتبرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.